شيخ نعم. أنا قلنا الحوادث أن كلها فعلا بعد الله سبحانه، كيف نقول هذا وإن كلنا الحوادث سلسلة الماضي؟ لكن ما هي متسلسلة إلى ما لا نهاية له، لأنه ما في شيء ما له نهاية في الأول إلا الله عز وجل. نعم ما نمنع، هم يقولون إن جاء وقت وليس لله مفعول. من قال هذا؟ لا ما نقول هذا، هل نقول إن الفعل منذ كان الله فهو فعال؟ ولهذا ابن عباس كما ذكر ابن القيم رحمه الله فسر الحي بأنه فعال. فسأل الشيخ ما كان في النقطة أن نكون أن نسبة تسلسل أن الحوادث المذكرة دائما ونقول كان بعد الله. نعم لأن كل مخلوق فهو كائن بعد أن لم يكن، فأنت إذا قلت ليست كائنة بعد أن لم تكن جعلتها خالق كل مخلوق، لكن مش نهايتها ما نقدر نقول لها نهاية. ايش ايش ايش نقول ما لها نهايه ونهايتها بعد خلق الله سبحانه وتعالى؟ بعد ايش؟ بدايات خلق الله سبحانه وتعالى. صحيح ما في شيء. لكن متى؟ هل نقول انه مثلا مضى وقت من الاوقات والله عز وجل لم يخلق شيئا؟ اما لاستحاله ذلك عليه ما يمكن يقول هذا. ما نقول هذا لكن نقول بس انت لك اذا لم تقل هكذا خلاص انتهى. هذا اللي نريد. هم يقول لا كل هذا، يقول مستحيل أن تكون هناك تسلسل، وما معنى مطلقا ما معنى إن أنهم يقولون إن لا بد من كل شيء فهو حادث. يقول هذا صحيح، كل شيء لا بد أن يكون حادث، ولا بد أن يكون حادثا من عدم إلا الرب عز وجل. نعم جائز، والمستقبل جائز لكن بخبر الله واجب. نعم بخبر الله. لا ما نقول وليش نتوقع، عندنا دليل لم يذل الله ولا ذاله فعال. وابن القيم فسر ابن عباس فسر الحي بأنه فعال، لكننا لا نشهد على شيء معين بأنه دائم، يعني ما ندري وش اللي قبل السماء والأرض. أما في المستقبل فنعلم بأن الجنة والنار أخبرنا الله بأنها دائمة. اين هذه من تأييد العرف فعال في المستقبل والماضي. نعم الجسم حتى اللفظ حتى يقول الإنسان ما يثبت اللفظ، نفس اللفظ لا يثبت ولا ينفع، لكن نستفصل عن المعنى، يعني عندنا لفظ ومعنى. اللفظ ما ورد في القرآن والسنة إثبات ولا نفي، فيجب علينا أن نثبت المعنى نستفصل. إذا أراد بالمعنى بمعنى الجسم أن الجسم بمعنى الأجسام المخلوقة الحادثة بعد أن لم تكن أو التي تتركب من أجزاء وأعضاء يفتقر بعضها إلى بعض فهذا ممنوع، حتى المعنى ممنوع. وإذا أراد بالجسم ما يتصف بالصفات اللائقة به وأن سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويبتغى العرش وينزل ويأتي فهذا حق. نعم شيبها من قبل الأرواح تتفق قلنا الأرواح مخلوقة بعدم نعم وتتفق ولا تتفق نعم هذا يعني كيف يعني كل إنسان يثنى لا الذي يثنى الجسم حتى الجسم أيضا يثنى إلا عجب الذنب عجب الذنب بإذن الله كالنواة يبقى ما يثنى وهو عبارة عن جزء بسيط من أسفل الظهر هذا يبقى بإذن الله من أجل أن ينشأ منه الإنسان عند البعث. الأرواح ما تعود فيه إلا إلا تعود. طيب ستبقى يعني في معه لا لا ما تبقى تنفصل عنه تروح للجنات للجنات إذا كانت مؤمنة وإذا كانت بالعكس ففي النيران نعوذ بالله. نعم. طبعاً قول من طيب قول يا شيخ إذا حكم الباطل قطعاً على الجنات والنيران إيه؟ إيه نعم، هذا يشعر بهذا، يشعر بأن بأنه لا يرى ثناء المعصوم. ولكن قد يقال ان ابن القيم لا يرى فناء النار كما يراه جهل، لان ابن القيم يرى بقاءها ممكن، يرى ان بقاءها ممكن، لكن الله يثنيها بفضله ورحمته. واما جهل يقول ان بقاءها مستحيل، يعني من الامور التي لا تتعلق بها قدره الله، يعني يمكن أن نجاب عن هذا بإعتذار. لا والله أنا أرى أن ابن القيم في هذا أنه رحمه الله أخطأ، ونسأل الله أن يتجاوز عنه. نرى أن النار لا تفنى، لأن خالق النار هو الذي يقول خارجنا فيها أبدا، حجتنا. ويلزم من خلود من فيها أن تكون هي على التأبيد، أن تكون باقية على التأبيد. هل يخلد فيها على التأبيد وهي ثانية؟ ما يمكن. نعم يا شاكر. إيش؟ لا، لأن أفعال الله حتى لو أثبتنا جنس الفعل وأنه قادم عليه ما يلزم أن نفعل، لأنهم تعلمون أن صفات الأفعال تتعلق بمشيئة، إذا اقتضت الحكمة أن يفعل فعل. فصل. اسمع إذا وافهم، فذاك معطل ومشبع وهداك ذو الغفران. هذا الدليل هو الذي أرداه، بل هد كل قواعد القرآن. وهو الدليل الباطل المورود عند أئمة التحقيق والعرفان. ما زال أمر الناس معتدلا إلى أن دار في الأوراق والأذهان. وتمكنت أجزاؤه بقلوبهم، فأتت لوازمه إلى الإيمان. رفعت قواعده وتحت أساسه، فهوى البناء وخر للأركان. وجعوا على الإسلام كل جناية إن سلط. عندكم إيش البيت؟ وجع. نعم. وجن ولا لا لا لا خمس رفع. رفعت قواعده وتحت أساسه فهو البناء. اللي عندي أنا رفعت قواعده ونحت أسسه. صح. كنت في بناء الهندي ما معكم؟ وش عندكم؟ وش بعد؟ لا، اللي عندي أقرب للماء. شو قول؟ إيش؟ شلون؟ عندي أنا رفع قواعده وتخطى اللي عندي رفع قواعده ونحت أسه، يعني أساس، فهو لأن القواعد إذا رفعت ونحت الأساسات. أي اللي عندي أخر يمكن النقطة هذه شدة خطأ تصريفا. رفعت قواعده ونحت أسه، فهوى البناء وخر للأركان. وجنوا على الإسلام كل جناية إن سلطوا الأعداء بالعدوان. حملوا بأسلحة المحال فخانهم ذاك السلاح، فما اشتفوا بطيان. وأتى العدو إلى سلاحه